الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. فيقول: هؤلاء الذين يقدمون دلالة العقل على النقص يظنون تارة، ظنهم تارة يعني في بعض الأحيان يظنون أن السمع بطريق الخبر، يعني السمع فقط مجرد أخبار، يعني العبارة يعني كما نبه الشراح فيها يعني شيء من القلق، يعني كذا كأنه سقط منها يعني كلمة بطريق الخبر المجرد، أو يعني ما يفيد هذا المعنى، أنهم يظنون أن السمع هو مجرد أخبار فقط، يعني وليس فيها أي دلائل، يعني كما مر بنا أنهم يظنون أن القرآن والسنة ليس فيه إلا مجرد يعني إخبار أن الله تعالى واحد، وأنه بعث رسلا، وأنه سيحيي الموتى ويبعث الناس للحساب، إنها مجرد أخبار فقط، وأنه ليس فيها أدلة وبراهين عقلية. وليس الأمر كذلك، بل يعني القرآن الكريم بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني كبار أئمة هؤلاء المتكلمين الذين يعني بذلوا ما في وسعهم لاستنباط أدلة عقلية على وجود الله وعلى النبوات وعلى البعث وكذا، القرآن الكريم فيه أدلة يعني أعظم من تلك الأدلة التي أتوا بها، أدلة عقلية أيضا جاءت في القرآن والسنة، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية، فهي يعني الأدلة شرعية وعقلية في نفس الوقت. قال: ومنها ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. قال إنهم يظنون أن يعني العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا طريق واحدة، وسلكوا هذه الطريق، فبعضهم مثلا يعني يستدل بموضوع المعجزات وخرق العادات على يد الرسل، وأنه لو لم يكن رسولا لمن خرقت له العادة وكذا، وبعدين يقعون في اضطراب وحيرة لما حصروا يعني الدليل على صدق الرسول بمجرد مثلا موضوع خرق العادة أو كذا، عندما تنخرق العادة مثلا يعني لولي على سبيل الكرامة، أو تنخرق العادة لإنسان ساحر أو مشعوذ أو كذا أو غير ذلك من الأمور، يقعون في حيرة واضطراب كيف يفرقون بين الرسول وبين غير الرسول وكذا، بسبب أنهم حصروا يعني الدليل على صدق الرسول في يعني دليل واحد أو طريقة واحدة أو كذا. ويقول إن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. يعني حسان رضي الله عنه يقول في النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. قل لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن معه آيات مبينة، لو لم تكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات، كانت بديهته تأتيك بالخبر، كان رؤية وجهه صلى الله عليه وسلم يعني والنظر إليه يأتيك بالخبر ويدلك على أنه الصادق. وكثير ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يرى أي معجزات، يعني هؤلاء الذين أسلموا ما هو كل واحد كان يجي يسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يريه معجزة عشان يسلم، أو كثير منهم جاء مسلما وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله ليس وجهك بوجه كذاب، مجرد يعني أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه وكذا. وكذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني نصره وأيده، قالوا يعني من ضمن الأدلة يعني على إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخرج شخص ويفتري الكذب على الله ويزعم أن الله تعالى أرسله ثم ينصره الله تعالى على جميع أعدائه رغم بدون يعني أسباب مادية، يعني ما فيش أسباب مادية من يعني ليس هو أكثر منهم سلاحا ولا أكثر منهم عددا ولا عدة ولا كذا، ومع ذلك ينصره الله تعالى على أعدائه ويخضع له ولأتباعه العالم ويجيب دعاءه حين يدعوه وينصر أولياءه ويعزهم ويهين أعداءه ويخزيهم وكذا. لا يمكن أن يكون هذا إنسان يفتري على الله تعالى الكذب، والله سبحانه وتعالى يؤيده بهذا التأييد وينصره بهذا النصر. ثم يعني حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها دلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام، أنه لو كان طالب ملك أو طالب دنيا فإن مشركي قريش في بداية الدعوة عرضوا عليه الصلاة والسلام إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من مالنا ما تشاء، إذا كنت تريد نساء زوجناك من بناتنا يعني ما تشاء، إذا كنت لو كان يريد هذه الأمور لا كان اختصر الطريق، ولكنه عليه الصلاة والسلام رفض هذا كله واحتمل أذاهم واحتمل يعني ما لاقى منهم من الأذى عليه الصلاة والسلام. ثم سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه، ما كان لو كان يعني يريد ملكا على الناس ولا كذا لكان يعني جعل له يعني استثناء من التكليف بالعبادة والتكليف بكذا. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، حتى تتورم قدماه، وأزهد الناس في الدنيا وأكثرهم صدقة وتأتيه الأموال الكثيرة فيفرقها، وبيته عليه الصلاة والسلام من الطين ويمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال وليس في بيته إلا التمر والماء وكذا إلى آخره. فجميع يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام، دلائل صدقه لا تنحصر. قال ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، الطريق التي سلكوها سواء في إثبات وجود الله أو في إثبات النبوات يظنون أن هذه الطريق صحيحة وقد تكون الطريق التي سلكوها طريقا باطلة. يعني دايما لا يلزم من صحة النتيجة صحة الدليل، يعني ممكن إنسان يستدل بدليل باطل هي النتيجة صح بس هو سلك لها دليلا باطلا، يعني إنسان يريد أن يستدل على أمر من الحق بس ممكن يسلك طريقا باطلا يكون الدليل خطأ بس النتيجة هي صح، والعكس ممكن إنسان يسلك دليلا صحيحا بس هو يرتب عليه نتائج خاطئة جهلا ظنا منه أنها تلزم من هذا الدليل وهي لا تلزم منه. واضح؟ يعني ممكن إنسان يسلك طريقة خاطئة يستدل بها على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، النتيجة حق أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق بس هو لو استدل على هذا بدليل خاطئ ليس بالضرورة من أن الدليل إذا كان خاطئا النتيجة خطأ يعني. فهم ظنوا أن تلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوات وإثبات يعني وجود الله تعالى وكذا ظنوا أنها طريق صحيحة وقد تكون باطلة. قال ومنها ظنهم يعني زي ما مر بنا يعني مثلا لما أثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى بأنه يعني لا تقوم به الصفات لأنه لو قامت به الصفات لكان حادثا وكذا، فنفوا عن الله الصفات، هم يريدون الوصول إلى حق وهو تقرير وجود الله سبحانه وتعالى لكن سلكوا طريقة يعني باطلة ظنوها حقا. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. يقول يعني الذين قدموا العقل على النقل ضلوا من وجوه، ومن ضمن وجوه ضلالهم أنهم ظنوا أن ما عارضوا به السمع أنه معلوم بالعقل، أن العقل يدل على هذه الأمور المعارضة للسمع، فلذلك ردوا دلالة السمع. فهو يقول إذا وزنت كلامهم بالميزان الصحيح، يعني حتى بالميزان العقلي الصحيح، وجدت أن ما عارض السمع هو مجرد أشياء يعني لا تدركها العقول، والذي لا يدركه العقل هذا يسمى مجهولا. يعني هناك فرق بين شيء لا يدركه العقل وبين شيء يدرك العقل خلافه، أو يدرك العقل بطلانه. يعني في شيء العقل يدرك بطلانه، وهناك شيء مجرد أن العقل لا يدركه. يعني عندما يأتي شخص مثلا وينكر استواء الله تعالى على عرش، لماذا؟ يقولك لأن العقل يعني يعارض الإيمان بالاستواء. فنقول له العقل لا يدرك هذا، كيف استوى الله سبحانه وتعالى. العقل لا يدرك، لجهل العقل وقصوره وكذا لا يدرك الكيفية. العقل لا يعلم كيفية الصف، كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. العقل لا يدرك هذا لقصور العقل، و يعني لا يستطيع أن يدرك صفة الله سبحانه وتعالى. ولكن كون العقل لا يدرك هذه الأمور لا يعني أن العقل يدل على بطلانها. فهم خلطوا بين مسألة كون العقل يعني لا يستطيع الاستدلال على هذا الشيء أو لا يدرك حقيقته، وبين كون العقل يعني يدل على بطلان هذا الشيء. يعني مثلا يعني ولله تعالى المثل الأعلى، الناس قبل إيجاد هذه المخترعات العصرية مثلا، إذا قلت لأحد مثلا قبل 200 سنة ولا كذا أنه يمكن للحديد مثلا أن أطنان من الحديد وكذا يصنع منها مثلا دابة تطير في الهواء وتنتقل من البلاد إلى من بلد إلى بلد أو كذا، لكذب هذا وقال لك هذا يعني كلام يعارض العقل، وهذا العقل يصادم هذا الكلام وكذا. بس هو في الحقيقة هل العقل يدل على بطلان هذا الشيء؟ لا يمكن العقل يدل على بطلان شيء وهو وجد. كيف يعني وجد وهو؟ فمجرد أن العقل كان لا يدرك هذه الأمور، يعني أنه ما رأى نظيرها ولا رأى مثلها، أو أن مسائل الاتصالات مثلا إنسان جالس هنا ويكلم شخصا في الهند ولا في الصين وكذا في لمح البصر والآخر يسمعه في نفس اللحظة، فأشياء مثلا قبل أن توجد أو الذي لم يرها أو كذا كان يكذب بها ويظن أنها أشياء تعارض العقل ويكذب بها بزعم أنها مصادمة للعقل، بينما هي حقائق بس هو عقله في يعني قاصر عن إدراكها. لكن فهنا لا نستطيع أن نقول إن العقل كان يعارض هذه الأمور، وإنما العقل كان يعني لا يدرك هذه الأمور. ليس أن العقل عنده دليل على بطلانها، ليس أن العقل عنده دليل على بطلانها، ولكن العقل يعني لا يدركها، فهي مجهولات بالنسبة للإنسان، كانت مجهولة لقصور عقله عن إدراكها. فيقول كل المسائل التي يعارضون بها صفة الله سبحانه وتعالى ويكذبون بصفات الله بزعم أن هذه الصفات تعارض العقل وتصادم العقل، فيقول اللي يصادم العقل ليس العقل يصادم صفة الله، ولكن هذه مجهولات وليست معقولات. العقل ليس عنده برهان أو دليل يعني يقتضي نفي الصفة عن الله، ولكن العقل يعني قاصر عن إدراكها. فكون العقل قاصر عن إدراكها هذا شيء مجهول لا نستطيع أن نصادم به نصا من النصوص. قال والمقصود أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل. من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، هناك من صفات الله تعالى ما يمكن للعقل أن يدركه ويستدل عليه. احنا مر بنا أن الصفات هي صفات عقلية وصفات خبرية، من ضمن تقسيم الصفات أنها تنقسم إلى صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية يعني الصفات وصف الله تعالى بها نفسه، ويمكن للعقل السليم أيضا أن يستدل على إثبات هذه الصفات بالعقل. وهناك صفات خبرية يعني أخبرنا الله تعالى بها ووصف الله تعالى بها نفسه وجاء ذكرها في الخبر، لكن العقل لقصوره ما يستطيع العقل بدون الخبر أن يستدل عليها، وهذا ليس لأن العقل يعارضها، ليس لأنها مخالفة للعقل، ولكن لقصور العقل عن إيه؟ إدراكها. فالمقصود أن هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي. يقول العقل يدل على أن الله عالم وأن الله قادر وأن الله حي. لماذا؟ لأن عن طريق الاستدلال بالمخلوقات، العقل البشري يتأمل في هذه المخلوقات التي حوله ويجد أن هذه المخلوقات خلق السماوات والأرض والجبال والشجر والإنسان والأصناف المخلوقات من حيوان ونبات وغير ذلك وطير وكذا، هذه المخلوقات على تنوعها تدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر، وعلى أن الله تعالى عالم، لأن هذه المخلوقات ليست يعني أشياء مخلوقة هكذا عبثا ليس لها فائدة، ولا كل مخلوق تجد له فائدة وله مصلحة، وأوجده الله تعالى لحكمة، وهو مهيئ لوظيفة معينة، يعني جعل الله تعالى خلقته مناسبة للوظيفة التي يعني هيئه لأجلها وكذا. فإذا هذه المخلوقات مخلوقة بعلم ومخلوقة بقدرة، فتدل على أن الذي خلقها قادر وأنه عالم، وتدل أيضا على أنه حي، لأن القادر والعالم لابد أن يكون حيا، فمن لوازم إثبات القدرة والعلم إثبات الحياة. كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، إذن الذي خلق خلقا لابد أنه عالم به، وإلا كيف خلق وهو لا يعلمه؟ يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني أعلم إنسان مثلا بجهاز معين من الأجهزة، هو المصنع الذي صنعها هو أعرف الناس بهذا الجهاز وطريقة عمله وكذا، الذي صنعها هو أعرف الناس بها، ولله تعالى المثل الأعلى. فلذلك يضعون معها يعني زي الكتالوج هذا أو يسمونه، فيه يعني طريقة العمل وكيف تحافظ على هذا الجهاز وتشغله بأفضل طريقة وكذا، ولله تعالى المثل الأعلى. فالله تعالى خلق الإنسان وأنزل معه هذا الكتاب القرآن الكريم الذي فيه يعني الطريقة المثلى التي يسير عليها الإنسان والنظام الذي به صلاح البشر، ألا يعلم من خلق. فإذا هو الاستدلال بالخلق على علم الله سبحانه وتعالى. قال وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات، النظار اللي هم أهل النظر، والنظر اللي هو الاستدلال العقلي، يعني النظار من مثبتة الصفات، ممن يثبتون الصفات، وهؤلاء النظار يعني كما مر بنا منهم من يثبت، يعني الأشاعرة مثلا يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، فكلمة مثبتة الصفات يعني الذين يثبتون بعض الصفات، ليس بالضرورة يثبتون جميعها، لكن يعني كل من كان من أهل النظر يستدل على صفات الله تعالى بالبراهين العقلية وكان ممن يثبت يعني بعض الصفات، اتفقوا على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد. يعني اتفقوا على أن هذه الصفات تعلم بالعقل، أن الله تعالى حي وأنه عليم وأنه قدير وأنه مريد، يعني صفة الإرادة أيضا يثبتونها بالعقل. لماذا؟ قالوا بدلالة التخصيص، أن الله تعالى يعني جعل لكل مخلوق يعني ما يخصه، وجعل لكل مخلوق صورة ولكل مخلوق هيئة، جعل للطير أجنحة تطير بها، وللسمك مثلا طريقة للتنفس تناسبه، ولكل إنسان يعني صورة وكذا. فهذا يدل على أن الله مريد، يعني له إرادة، وإلا لو لم يكن مريدا تعالى الله عن ذلك، لو لم تكن له إرادة لخلق المخلوقات كلها يعني نسخ من بعض، يعني ليس لمخلوق يعني شيء يخصه أو يميزه عن آخر، أو لكن الله تعالى يعني أراد أن يكون هذا المخلوق على هذه الصورة، في أي صورة ما شاء ركبك. والقرآن أرشد أيضا إلى دلالة الصور المختلفة على أن الله تعالى له مشيئة. فهم اتفقوا على أن العقل يثبت هذه الصفات. قال وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. كذلك المحققون من الأشاعرة وكذا يثبتون أيضا صفة السمع، أن الله تعالى سميع وأنه بصير، سميع بدلالة خلقه للأصوات وبدلالة وبصير لخلقه لهذه المرئيات وكذا، ويثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فيستدلون بأدلة عقلية على إثبات هذه الصفات. فلذلك إيه يثبتون هذه الصفات السبع، يقول لك لأنها إيه العقل يدل عليه. قال بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. وهذه مرة بنا من قبل، يعني أن الشيخ الإسلام هو يناقش الأشاعرة عندما يقول لهم لماذا أثبتتم الصفات السبع اللي هي الإيه الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ونفيتم بقية الصفات، فيقول لك لأن العقل دل على إثبات هذه الصفات. الصفات الأخرى فيما وردت في القرآن والسنة بصفات ليس هناك، العقل لا يدل عليها. فهو يقول لهم لا، بالعكس العقل أيضا يدل على الصفات، حتى الصفات التي نفيتموها عن الله تعالى فإن العقل يدل عليها. يعني صفة الحب والرضا والغضب مر بنا دليل عقلي على هذا، شيخ الإسلام قال لهم طيب الآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نصر رسله وأيدهم على أعدائهم وجعل العاقبة لهم في الدنيا، وأنه سبحانه وتعالى سيجعل العاقبة لهم في الآخرة، وأن أعداء الرسل عاقبهم الله تعالى وأهلك إيه قوم نوح وأهلك قوم هود وقوم صالح وكذا وفرعون وجنوده عاقبهم الله في الدنيا، وأنه سيعاقبهم في الآخرة. فالنصر والتأييد والإنعام وكذا هذا دليل على المحبة ودليل على الرضا، لو لم يكن يحب رسله وأولياءه لما أكرمهم ونصرهم وإياه، ولو لم وجعل العاقبة لهم، ولو لم يكن يبغض أعداءه ويغضب عليهم وكذا لما عاقبهم. والله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم، الانتقام دليل على الغضب. فالله تعالى ما انتقم من أعداء الرسل إلا لكونهم أغضبوه سبحانه وتعالى. فهذا دليل عقلي، وصح هو ورد في القرآن بس هو دليل عقلي أيضا، العقل السليم يرشد إلى هذا، أن الله تعالى انتقم منهم وأهلكهم وأعد لهم العذاب الأليم في الآخرة، هذا دليل على إثبات الغضب وإثبات فيمكن إثباته بالعقل. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها، أنه منفصل عنها يعني ليس داخلا في شيء من خلقه، مما يعلم بالعقل كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي، عبد العزيز المكي الكناني، وعبد الله بن سعيد ابن كلاب. ماشي، فعبد العزيز المكي هذا متوفى سنة 240 هجرية رحمه الله، وعبد الله بن سعيد ابن كلاب متوفى أيضا بعد سنة 240، متوفي سنة يعني 240. فقال هؤلاء يعني الأئمة، طبعا ابن كلاب يعني هو وافق السنة في كثير يعني من المسائل لكن له بعض المخالفات. فالمهم أن هؤلاء الأئمة يقول يعني استدلوا بالعقل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه مباين للمخلوقات. الدليل العقلي الذي استعملوه قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، إما أنه خلقهم يعني في نفسه أو خارج نفسه، وهذا في مناقشة يعني من ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، وتجيبوا لهم أدلة من القرآن والسنة، يعني البعض منكم قد يعني يمل من هذا الكلام ويقول ما الحاجة إليه وما الداعي، يعني الحمد لله يعني إذا أغناك الله عن الحاجة إليه هذا يعني من إكرام الله تعالى لك، يعني أنك جعلك ذا فطرة سليمة غير محتاج إلى تلك المجادلات يعني. لكن الشيطان ألقى شبها في قلوب كثير من الخلق، وهذه المجادلات التي يعني يناقشهم بها شيخ الإسلام يعني تفيد، إذا ابتليت بواحد من هؤلاء وأخذ يلقي عليك هذه الشبه كيف تناقشه وكيف يعني تقنعه، فهؤلاء الأئمة يعني احتاجوا إلى استعمال هذه البراهين، لأنهم عندما يأتونهم بنصوص من القرآن والسنة تعارض العقل، والعقل يعارض السمع، والعقل هو الأصل والسمع وكذا، فيردون عليهم يقول طيب الآن نأتيكم بدليل عقلي يدل على علو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى خلق المخلوقات، إما أنه خلقها داخل نفسه أو خلقها خارج نفسه سبحانه وتعالى، ليس إلا واحد من الأمرين، إما خلق الخلق داخل نفسه أو خلق الخلق خارج نفسه. فالأول باطل، يعني يكون الله تعالى خلق الخلق داخل نفسه، كيف يكون المخلوق المحدث داخل القديم؟ فإذا تعين أن يكون خلق المخلوقات خارج نفسه، فإذا خلق المخلوقات خارج نفسه هذا معناه اللي هو المباينة والمزايلة، أنه منفصل عنهم أو ليس حالا بهم ولا كذا. طيب لما خلقهم خارج نفسه، إما أن يجعلهم يعني في علو أو في سفل، إما أن يكون الله سبحانه وتعالى هو في العلو وهو فوق خلقه والخلق في سفل، أو العكس يعني تعالى الله عن ذلك، فالعلو كمال والسفل نقص، والله تعالى أولى بالكمال وأحق، يعني ما كان الله تعالى ليجعل المخلوقات يعني فوقه أن يوصف يعني بسفل والمخلوقات بعلو، تعالى الله عن ذلك، لأن العلو كمال والسفل نقص، والله تعالى متصف بالكمال وكذا إلى. فإذا يعني استعملوا لهم طريقة الأدلة العقلية، لأنهم لا يقنعون بالنصوص وبأدلة الشرع، فإذا العقل أيضا يمكن أن يستدل على علو الله سبحانه وتعالى وعلى مباينة الله لخلقه، وهؤلاء الأئمة يعني استعملوا هذه الطريقة. نعم. نعم تعالى. نعم نعم، يعني هؤلاء الذين يقولون إن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، وهذا مما وقع يعني في كلام الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، أن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فنقول يعني إنهم لم ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مكان من الأماكن. ما معنى في كل مكان؟ كل مكان الأماكن منها يعني أكرمكم الله أماكن الخلاء وأماكن التي يعني لا تليق، وأماكن والتي فيها الحيوانات النجسة والتي فيها كذا، كيف يقولون إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان؟ والنصوص التي فيها وهو معكم أينما كنتم وكذا، هذه يعني في معية العلم أن الله تعالى مع خلقه وهو معكم أينما كنتم. دائما الإمام أحمد رحمه الله وهو يناقش المعتزلة وكذا كان يقول اقرأ قبلها واقرأ بعدها، يعني دائما كل آية فيها المعية العامة لا بد أن يكون في نفس الآية إما ذكر العلم أو ذكر السمع والبصر. يعني الآية مثلا سورة المجادلة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما أولها علم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم. يبقى إذن الآية كلها تتحدث عن اتصاف الله تعالى بالعلم، فإذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني يعلم سبحانه وتعالى، وليس أنه حل في مكانهم أو أنه وهو معهم أينما كانوا، يعني معهم بعلمه سبحانه وتعالى. أو يكون في ختام الآية يعني آية الحديد آخرها بما تعملون بصير أو كذا، القصد يعني أن الآيات إما فيها إثبات أن الله تعالى بصير فهو معكم أينما كنتم، يعني يراكم سبحانه وتعالى ويسمع ما تقولون ويعلم ما تعملون، فلا نعارض بهذه الآيات، الآيات التي فيها إثبات الفوقية لله وأنه سبحانه وتعالى في السماء، والتي فيها إثبات العلو. قالوا بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي الله سبحانه وتعالى يعني يتسع للسماوات والأرض، أوسع من السماوات والأرض، وذلك أنه كما ورد في الحديث يعني مثل السماوات والأرض إذا ألقيت يعني في كرسي الله تعالى كحلقة ألقيت في فلاة، كحلقة ألقيت في فلاة. طيب قال بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم كذلك إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى، المعتزلة ينكرون الرؤية ويزعمون أن العقل يعارض الرؤية ويقدمون دلالة العقل، يعني العقل يدلهم على نفي الرؤية. الأشاعرة يثبتون الرؤية، وافقوا أهل السنة يعني في وافقوا السلف يعني في مسألة أن الله تعالى يرى، وإن كان هذا من تناقضهم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عندما يردون على الأشاعرة يقولون هذا من التناقض، يعني كيف تقولون إن الله في كل مكان ومع ذلك يقولون بالرؤية، لأن الرؤية معناها أن الإنسان كله عيونا، يلزم كيف الإنسان يرى الله والله في كل مكان بزعمه تعالى الله سبحانه وتعالى. فهم أثبتوا الرؤية وأنكروا العلو، لكن السلف يعني يثبتون الرؤية ويثبتون العلو. نفس أحاديث الرؤية، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، الشمس والقمر إنما يريان في جهة العلو، إنما يريان في جهة العلو وترفع الأبصار إليهما وكذا. ففيه نفس نصوص الرؤية فيها إثبات العلو لله سبحانه. لكن المهم أن الأشاعرة يعني لما أثبتوا الرؤية استدلوا عليها بدليل عقلي. قال لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته. ما هو الدليل العقلي؟ قالوا الدليل العقلي عندهم قال لك لأن الله موجود وكل موجود تصح رؤيته. طيب هذا دليل، الدليل هذا المعتزلة يردون عليه، يقول لك لا، في موجودات لا ترى، الروح موجودة ونحن مثلا لا نراها، الروح موجودة وهي لا ترى مثلا، والآن مثلا في عصرنا هذا الكهرباء موجودة وهي لا ترى، فليس كل موجود يرى. فمستدلوا بدليل عقلي، فلو أنهم استدلوا بدليل نقلي لما احتاجوا إلى هذا الكلام، لكنهم تركوا الدليل النقلي وأثبتوا الرؤية بالعقل، قالوا لأن الله موجود وكل موجود تصح رؤيته. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، عشان حتى يفروا يعني من موضوع الروح، يقول لك الروح موجودة ولا ترى، بس الروح لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالبدن، فلذلك هي لا ترى، لكن كل قائم بنفسه لابد أن يرى، والله قائم بنفسه إذن الله يرى. فده الدليل العقلي، يعني من عندهم مقدمتين ونتيجة، يعني كل قائم بنفسه يرى، والله قائم بنفسه إذن الله يرى. ماشي، فدي الدليل العقلي. قال وهذه الطريق أصح من تلك، اللي قولهم كل قائم بنفسه يرى، هذا دليل عقلي أصح من الأول، بس حتى هذا الدليل فيه يعني إشكال برضو، لأن لأن الروح كما مر بنا يعني هي قائمة بالبدن وقت الحياة، بس بعد الموت الروح خلاص تترك البدن، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، والروح تبلغ الحلقوم وتخرج من البدن، ويعني أقارب الميت يعني حوله، أقارب المحتضر حوله لحظة خروج الروح من البدن، وهي تخرج الروح في وقت خروجها تكون قائمة بنفسها في هذه الحالة، مش قائمة بالبدن، خلاص انفصلت عن البدن، ومع ذلك لا يرى نهى. ففي قائم بنفسه لا يرى اللي هو الروح مثلا، لكن مع ذلك برضو هذا الدليل يعني أصح من الأول، اللي هو كل موجود لابد أن يرى، ممكن هذا عليه اعتراضات كثيرة، بس الدليل الثاني ممكن الاعتراضات عليه أقل. قال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، يقول هناك يعني طريقة أخرى في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى ببراهين عقلية، يعني بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، إلا على أمور وجودية اللي هي قابلية المرئي لأن يرى. ثم يعني بالنسبة لكون البشر يعني يرون شيئا يحتاجون إلى نور ويحتاجون إلى حاسة إبصار، فإذا جعل الله تعالى في الرائي يعني حاسة إبصار وقابلية المرئي أن يرى والنور، فهذه أشياء يعني إذا وجدت الرؤية. فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. يعني إذا جعل الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته ترى، وهذه الأمور الوجودية يعني وجدت في بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهي كمال، يعني المخلوق الذي يرى أكمل من الذي لا يرى، فإذا كان كمالا فالله تعالى أحق أن يوصف به. يعني الرؤية كمال، والرؤية تتوقف على أمور وجودية، والله تعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فطالما الرؤية كمال فالله تعالى أحق يعني بهذا الكمال. قال والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. إذن العقل يمكن أن يستدل على يعني صفات أخرى غير الصفات السبع التي يثبتها الأشعرة. نعم، وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الله سبحانه وتعالى، رؤية الله. نعم، الأشاعرة يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم، يقولون إن الله تعالى يرى. المعتزلة ينكرون الرؤية، والأشاعرة يثبتون الرؤية، هم موافقون للسلف في هذا في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وردوا على المعتزلة في إنكار الرؤية. قال والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. قل من الطرق التي سلكها الأئمة وسلكها من اتبع الأئمة، يعني سلكها أئمة السلف وسلكها من اتبعهم من نظار أهل السنة، ممن يعني يستدلون بالعقل ويناظرون وينظرون، النظر والمناظرة، النظر هو الاستدلال العقلي والمناظرة في مجادلة الآخر. فنظار أهل السنة في هذا الباب سلكوا هذه الطريق أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكى. واضح؟ ماشي. وكذلك العمى، يعني مقابل البصر العمى، ومقابل الكلام الصمم والخرس، ومقابل السمع أو مقابل السمع اللي هو البكم أو إلى آخره، مقابل السمع اللي هو الصمم، ماشي، ومقابل البصر العمى، ومقابل الكلام اللي هو الخرس والبكم، ماشي. تعالى الله سبحانه وتعالى، فيقول هذه يعني من البراهين العقلية، يعني أنهم يقولون لو لم يوصف الله تعالى بصفات الكمال اللي هي السمع والبصر والقدرة وكذا لوصف بما يعني بما يقابلها، لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. قال وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم، طرد يعني جعل القاعدة مضطردة، نحن أنك يعني تقيس على هذه الطريقة وتلحق بها نظائرها، الشيء المضطرد الذي يعني تطبقه على الصفات الأخرى، يعني لا تجعلها قاصرة على هذه الصفات السبع، بل يعني اضطرد هذه القاعدة، جعلها مضطردة وألحق بها الصفات الأخرى. أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. يعني يقول إن العجيب إن بعض مثلا من يثبت مثلا لله تعالى القدرة يستدل بهذا الدليل العقلي، يقول لك لو لم يوصف بالقدرة لوصف بضد القدرة الذي هو العجز. العجز نقص لا يليق بالله، فإذا هو متصف بالقدرة. ومع ذلك تجدهم يقولون إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، فينفون عنه الشيء ونقيده. فيقول مع أن طرد القاعدة، يعني احنا لو مشينا على قاعدة واحدة وجعلناها مضطردة في بقية الصفات لقلنا إنه إذا لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخل العالم، زي عدم القدرة عجز. فقلنا يعني إذا لم يوصف الله بأنه مباين للعالم، المباينة يعني المزايلة والانفصال، لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم الأخرى. فطريقة السلف أنهم يقولون إن الله تعالى بائن من خلقه، يعني كثير من أئمة السلف يعني صرحوا بهذه الكلمة بائن من خلقه، استدلوا على هذا بأن الله تعالى ليس داخل العالم المخلوق، الله تعالى ليس داخل خلقه، فلزم من هذا أن يكون بائنا من خلقه. يعني زي ما هم مثلا الأشاعرة مثلا من أين أتوا أن الله تعالى ليس موصوفا مثلا بالصمم أو الخرس أو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يجدون يعني آية تصرح بهذا، ولكن قلت لأن هذه نقيض مثلا السمع والبصر، فلزم أن يتنزه عنها. فكذلك السلف لما قالوا إن الله تعالى بائن من خلقه قالوا هذا لأنه ليس داخل خلقه، فتعين أن يكون بائنا من خلقه. ولأن كون الله تعالى داخل الخلق هذه صفة نقص ينزه عنها الكامل يعني من المخلوقات، يعني بصفة عامة صفة النقص فيما ذكر يعني سابقا اللي هو اللي هو العجز والخرس والصمم وكذا، هذه صفات نقص، الكامل من المخلوقات يتنزه عنها، فتنزيه الخالق عنها أولى. حاضر. قال وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضه. يعني قال هما طريقتان، الطريقة الأولى أنك تثبت لله تعالى مثلا الحياة والقدرة والسمع والبصر وكذا، تقول إن هذه صفات كمال، لو اتصف بها المخلوق فهي كمال، والله تعالى أولى أن يتصف بهذا الكمال. فدي طريقة. الطريقة الأخرى هي نقول إن لو لم يتصف بها لوصف بما يقابلها، والذي يقابلها نقص، والمخلوق الكامل يتنزه عن هذا النقص، فالله أولى أن يتنزه عن هذا النقص. ففي طريقة اللي هي إثبات صفات الكمال بأنفسها، وطريقة إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها، بنفي ما يناقضه. فإذا في الإجمال يعني هذه الطريقة يقول يعني سلكها الأئمة، يعني طريقة يعني مقبولة في الاستدلال على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى ونفي ما لا يليق عن الله سبحانه وتعالى، أننا نستدل بما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من صفات الكمال على نفي ما يناقض هذه الصفات. احنا مر بنا أن من الطريقة الصحيحة أننا يعني الطريقة الصحيحة في نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن ننفي عن الله تعالى ما يناقض أو يقابل صفة الكمال التي وصف بها نفسه. يعني وإن لم يكن عندك دليل على أين الدليل على نفي مثلا الصمم أو نفي الخرس أو نفي كذا، فالدليل على هذا وإن لم يرد يعني نص بنفي هذه الصفة، لكن السلف نفوها عن الله سبحانه وتعالى لأنها تقابل صفة الكمال، لأن الله تعالى يتكلم وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهذا يلزم منه نفي ما يقابل الكلام، والله تعالى حي فيلزم منه نفي ما يقابل الحياء، الله تعالى قادر على كل شيء قدير فيلزم منه نفي ما يقابل القدرة. نعم تفضل. بائن من خلقه، نعم بائن يعني منفصل، نعم يعني في ولله تعالى المثل الأعلى يعني في الطلاق وكذا، يكون امرأة إيه بانت المرأة يعني انفصلت عن زوجها بالطلاق، انطلقت طلقة بائنة، ومثلا الشيء الذي انفصل عن الآخر يقول بان منه يعني انفصل عنه. نعم. نعم سبحانه وتعالى حيأتينا هو الكلام التقابل هذا فيه يعني نقاش طويل في يأتي إن شاء الله. طيب قال وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس. قال طائفة من النفاة الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى اعترضوا باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به. قل لبسوا به على الناس حتى جعلوا بعض من يثبت لله تعالى الصفات بسبب هذا الاعتراض أصبحوا يعني عندهم شك في إثبات الصفات وضعف إثباتهم للصفات بسبب هذا الاعتراض المشهور، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله. يعني الآمدي نفسه الآمدي يعني صار يعترض بهذا الاعتراض، وكما سأتينا يعني هو طبعا خلاصة هذا الاعتراض اللي هو مسألة يقول كيف يعني نجعل اتصاف الله تعالى بصفة يدل على نفي ما يقابلها، فقال لك يعني ان يعني الصفات لها علاقات بعضها مع بعض علاقات متعددة، يعني كما سيأتي ذكره احيانا يثبت الشيء ومقابله، احيانا ينفى الشيء ومقابله، احيانا كما سيأتينا في بعض النماذج. فقال لك يعني إثبات الصفة لا يلزم منه، يريدون بهذا الاعتراض في النهاية أن يقول أن إثبات الصفة لا يلزم منه نفي ما يقابلها، يعني يقولون هناك يعني تفصيلات وهناك أنواع وأقسام يعني من التقابل متنوعة وكذا. قال مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. قل مع أن أصل الاعتراض هذا هو من القرامطة، احنا تكلمنا عن القرامطة هم يعني قسم من الشيعة الباطنية الذين يعني أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى وأنكروا، فهؤلاء هم طريقتهم لما ينفون الشيء وضده ويقول إن الله ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا كذا، وعندهم يعني نفي الشيء ومقابله، فهذا في الأصل هو كلام هؤلاء القرامطة وكلام الجهمية وكذا، لكن تسرب إلى بعض يعني من يثبت الصفات وأخذوا يعني يضعفون الإثبات بسبب هذا الاعتراض. وطبعا هو الشيخ الإسلام يعني يتوسع في الرد على هذا الاعتراض وكذا لهذا السبب، لكن الغرض يعني أنه بسبب أنهم يعني اقتصروا في إثبات الصفات على تلك الأدلة العقلية، فذلك أول ما يأتيهم اعتراض على هذا الدليل العقلي اللي هو بنوا عليه عقيدتهم يتزعزعون ويتحيرون. لذلك دايما أهل الكلام كثير منهم والعياذ بالله يعني انتهى به الأمر إلى الحيرة والضلال، إنه يعني يظل طول عمره يقرر الدليل ويقرر كذا، وبعدين يجي واحد يعترض على الدليل العقلي باعتراض فيصيبه ويعجز عن جواب هذا الاعتراض فيصيبه الحيرة ويصيبه الاضطراب. بعضهم العياذ بالله يرتد عن الدين وينحرف عنه، وبعضهم يرجع في نهاية الأمر ويقول أموت على ما تموت عليه العجائز، ويقول هذه البراهين العقلية كلها يعني طلعت كلام فاضي في النهاية، والإنسان مؤمن بفطرته وليس هناك داعي لهذا الجدل وهذا. فبعضهم يرجع يعني إلى الإيمان الفطري و يعني والاعتماد يعني على دلالة السمع وكذا، وبعضهم ينحرف والعياذ بالله تعالى. فالقصد من الأدلة كثيرة، يعني هناك أدلة عقلية صحيحة يعني ثابتة، وهناك أيضا دلالة الفطرة ودلالة الشرع، ويعني فلما تكون الأدلة كثيرة فإذا واجهت الإنسان يعني اعتراضات على دليل منها لا تهتز عقيدته، لأنها مبنية على أدلة كثيرة، ويعلم أن هذا الاعتراض أكيد له جواب إذا كان واثقا أصلا من صحة الدليل. لكن لما يكون الدليل هو يعني استنتاجات عقلية واستنتاجات كذا، فهو الدليل نفسه يعني ضعيف، ومع أوهى اعتراض يضعف، وإذا كان بنى عقيدته كلها على هذا الدليل فيصيبه الحياة. طيب، يذكر هذا الاعتراض، قال: فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها. هنا الاعتراض انه قالوا القول بأن الله لو لم يكن متصفا بالسمع لاتصف بالصمت، لو لم يكن متصفا بالكلام لاتصف بالبكم او الخرس او كذا، لو لم يكن متصفا بالبصر لاتصف بالعمى. فهذا دليل على اثبات هذه الصفات. فقالوا: فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان اقسامهما. قالوا هنا قالوا ان ليس كل متقابلين اذا اثبتنا واحدا نفينا الاخر او كذا، هناك يعني التقابل له اقسام، ولا بد ان نحقق هذه الأقسام ونفهم الفرق بينها. قال: فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق. لا يصح، يقول المتقابلان، عرف المتقابلان بصفة عامة ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. والمتقابلان أقسام: القسم الأول ما لا يصح اجتماعهما في الصدق، الصدق اللي هو بمعنى الإثبات، يعني لا يصح إثباتهما معا في وقت واحد، يعني أن نقول مثلا حي وميت في نفس الوقت أو موجود ومعدوم في نفسه، لا يصح اجتماعهما في الصدق. ولا في الكذب، ولا في الكذب اللي هو النفي، يعني ننفيهما معا، فنقول مثلا ليس بموجود ولا معدوم، أو ليس بحي ولا، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، يعني يصح نفيهما. فإذا عندنا يعني من المتقابل، من أقسام المتقابلين، قسم لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، وفي قسم يعني في قسم لا يمكن أن نثبتهما معا ولا أن ننفيهما معا، وفي قسم يصح في أحد الطرفين، يعني يمكن أن ننفيهما معا لكن لا يمكن أن نثبتهما معا. ماشي، يعني هناك من المتقابلات ما يمكن نفيهما معا لكن لا يمكن إثباتهما معا، يعني زي ما حيأتينا مثلا موضوع موضوع الجدار مثلا، يقول لك مثلا البصر والعمى، هل يمكن نفيهما معا؟ أقول ليس ببصير ولا أعمى، يقول لك نعم ممكن الجدار ليس بصيرا ولا أعمى مثلا، فهم يقول لك إنه ممكن من المتقابلات ما يمكن نفي الصفتين معا. واضح؟ فهم يريدون التوصل بهذا يعني للاعتراض على من أثبت لله البصر مثلا لأنه ليس بأعمى، العمى نقص فهو منزه عن العمى فلهذا هو بصير، فقال لك يعني طب ما هو لا يلزم من كونه ليس بأعمى أن يكون بصيرا، قلت لما الجدار ليس بأعمى وفي نفس الوقت ليس بصيرا، فيعترضون بهذا بناء على أن المتقابلين لهم أقسام ولهم أنواع ولهم كذا. طيب قال فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب. القسم الأول اللي هو لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، يعني لا يصح جمعهما ولا نفيهما، هذا الإيه المتقابلان بالسلب والإيجاب، يعني أن تقول مثلا إيه موجود وليس بموجود، فهذا تقابل الإيه التناقض، أنك لا يصح أن تقول موجود وليس بموجود في نفس الوقت، أن السلب اللي هو النفي والإيجاب اللي هو الإثبات. فقال لك يعني هنا لا يصح اجتماعهما في الصدق أنك تقول موجود وليس بموجود، ولا اجتماعهما في الكذب أنك تقول لا هو موجود ولا هو ليس بموجود. فإذا إيه موجود وليس بموجود، هذا سلب وإيجاب، سلب وإيجاب، أين السلب اللي هو ليس بموجود، الإيجاب موجود، فتقابل السلب والإيجاب اللي هو موجود وليس بموجود، هذا سلب وإيجاب، فهذا لا يصح اجتماعهما في الصدق، يعني أن إيه أن تثبت الجملتين المثبتة والموجبة، فتقول تصدق الجملتين، فتقول هو موجود وليس بموجود في نفس الوقت، هذا لا يصح. ولا اجتماعهما في الكذب انك تقول لا هو موجود ولا هو ليس بموجود. قال وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب. التناقض اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب، يعني واحدة زي موجود وليس بموجود، موجود إيجاب ليس بموجود سلب، على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. هذا مثال يعني للسلب والإيجاب، زيد حيوان زيد ليس بحيوان، حيوان بمعنى كائن حي، يعني بمعنى كائن حي، فهنا إيه هذا مثال لإيه لتقابل التناقض، تقابل التناقض، هذا النوع اللي هو تقابل التناقض اللي هو تقابل السلب والإيجاب، حيوان وليس بحيوان، فهنا لا يصح اجتماعهما ولا يصح ارتفاعهما، يعني ما يمكن أن تقول زيد حيوان وليس بحيوان في نفس الوقت، ولا يمكن ارتفاعهما يعني نفيهما معا، ارتفاع اللي هو سموه اجتماعهما في الكذب اللي هو أنك تقول زيد لا هو حيوان ولا هو ليس بحيوان. قال ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب. ماشي، يعني لا يمكن ايه ان نصدق السلب والايجاب جميعا او نكذب السلب والايجاب جميعا، لابد مش عارف واضح ولا في غموض، يعني في عندنا سلب وايجاب، لو مثلا حيوان هذا نسميه ايه سلب ولا ايجاب؟ ايجاب اللي هو المصدر، وليس بحيوان هذا ايه سلب، فكلمة حيوان مقابلة لكلمة ليس بحيوان، ما نوع هذا التقابل؟ هذا سموه تقابل التناقض او تقابل السلب والايجاب، تقابل السلب والايجاب او تقابل التناقض اللي هو الكلمة ونفيها، فتقول مثلا ايه حيوان وليس بحيوان، فهذا النوع من التقابل. قال لك هذا النوع يعني هم ايه هؤلاء النظار والمعترضون وكذا، قال لك هذا النوع صحيح لا يمكن اجتماعهما في الصدق، كيف ما كيف لا يجتمعان في الصدق؟ وضح يعني كيف لا يجتمع زيد حيوان وليس بحيوان في الصدق، ان تقول ايه زيد حيوان وليس بحيوان هذا اجتماعهما في الصدق، فلا يصح اجتماعهما في الصدق، ولا يصح اجتماعهما في الكذب، يعني لا تستطيع ان تكذب الامرين معا، يعني لا يمكن ان تقول زيد لا هو حيوان ولا هو ليس بحيوان، فلا تستطيع ايه ان تكذب الامرين السلب والايجاب معا، ولا ان تصدق الامرين السلب والايجاب معا. ومن ميزات يعني او مما يميز هذا النوع من التقابل انه لا واسطة بين الطرفين، يعني ليس هناك قسم ايه ثالث يتوسط بين الطرفين، يعني بين حيوان وليس بحيوان ليس بينهما قسم ثالث هو وسط بين الايه الطرفين، ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، يعني يقول لك مثلا الحيوان لا يستحيل إلى أن لا يتحول إلى أن يكون ليس بحيوان مرورا بهذه الواسطة اللي هي في المنتصف، ولا الذي ليس بحيوان يتحول إلى حيوان مرورا بواسطة في الوسط، ما فيش اصلا واسطة في الوسط بحيث ان الاول يتحول الى الثاني مرورا بالواسطة ولا الثاني يتحول الى الاول مرورا بالواسطة. فيقولك ما توفرت فيه هذه الشروط هذا اللي بيسموه تقابل التناقض او تقابل السلب والايجاب. واضح؟ لان في نوع اخر سيأتينا مثلا اللي هو زي يعني اسود وابيض، يقولك مثلا السواد ممكن يتحول الى البياض وبينهم وسط في الوان في الوسط، يعني بين الاسود والابيض في درجات الوان في الوسط، والاسود عشان يتحول الى الابيض بيمر بهذه الواسطة للدرجات التي هي في الوسط، لا هي اسود ولا هي ابيض وبيمر بها. لكن فهذا ليس تقابل سلب وايجاب، لكن تقابل السلب والايجاب ما فيش بينهم واسطة والطرف الاول لا يتحول الى الثاني مرورا بالواسطة ولا الثاني يتحول للاول مرورا بالواسطة. طيب صاحب محقق الكتاب اللي هو الدكتور محمد السعوي وفقه الله، يعني رجع يعني للنسخ المخطوطة وكذا، قلنا بعض يعني في 4 مخطوطات من 5 محذوف منها القاعدة 7 كاملة، والمخطوطة 5 مذكورة فيها القاعدة 7 بس فيها سقط في هذا الموضع، يعني في جزء محذوف من الكلام قبل كلمة من جهة واحدة، يعني قبل كلمة من جهة واحدة، فقد يوجد كلام ساقط يعني حوالي صفحة كذا ساقطة من الكلام، فهو استنتج يعني هذا الكلام الساقط من خلال رجوعه إلى المردود عليه. يعني هو شيخ الإسلام هنا بيرد على الآمدي، أليس كذلك؟ هو قال إيه؟ أن الاعتراض هذا اعتراض طائفة من النظار فعله الإيه الآمدي وغيره، فرجع لكتاب الآمدي اللي هو اسمه إيه؟ كتاب الآمدي اللي هو أبكار الأفكار، أبكار الأفكار للآمدي. هو الاعتراض هذا هو شيخ الإسلام نقل الاعتراض عن الآمدي وبعدين بدأ يرد عليه، فالجزء اللي ساقط هذا وجدوا أنه هو ساقط من اعتراض الآمدي، فحاول أن يستنتج يعني الجزء الساقط من خلال مطابقة الكتاب وكذا. فالمهم يعني نقل من كلام الآمدي، يعني لا نطيل بنقله بس يعني خلاصة الجزء اللي هو سقط يعني من المخطوطة، خلاصته ان هذا نوع من التقابل اللي هو السلب والإيجاب، هذا نوع من التقابل اللي هو السلب والإيجاب. هناك في انواع اخرى، النوع الثاني من التقابل، النوع الثاني من التقابل ينقسم الى 3 اقسام. النوع الثاني من التقابل اللي هو يصح اجتماعهما في الصدق او يصح اجتماعهما في الكذب، يعني في نوع من التقابل اللي هو لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا اجتماعهما في الكذب، ده اللي هو تقابل السلب والإيجاب. في قسم ثاني من التقابل اللي هو يصح اجتماعهما في الصدق أو يصح اجتماعهما في الكذب، يعني ممكن نصدق الشيء ومقابله أو نكذب الشيء ومقابله، فهذا نوع من التقابل اللي هو النوع الثاني. فقال ان النوع الثاني هذا 3 اقسام، انه من خلال الرد سيتضح الرد على هذه الاقسام. ففي نوع منها اللي هو المتقابلان بالتضايف، المتقابلان بالتضايف، يعني زي ايه؟ مثلا زيد اب لعمر، يعني الان هل يمكن زيد اب وزيد ابن، هل يمكن أن تقول زيد أب لعمر وابن لعمر في نفس الوقت؟ فزيد أب لعمر، زيد ابن لعمر، هل يمكن أن يكون ذلك في نفس الوقت؟ هنا لا يمكن، يعني أب وابن هي من التقابل بيسموه تقابل بالتضايف، يعني لا يعقل أن زيدا أب لعمر إلا بكون عمر ابنا له، ولا يعقل كون زيد ابنا لعمر إلا بكون عمر أبا له. فإذا من ناحية اجتماعهما هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. طب هل يرتفعان؟ الاجتماع هذا اللي هو في الصدق، يعني سموه، يعني لا يمكن أن نصدق بالأمرين معا، يعني هل يمكن أن تصدق أن زيدا أب لعمر وابن لعمر في نفس الوقت؟ لا يمكن أن تصدق بهما في نفس الوقت. لكن هل يمكن أن تكذب بهما؟ يعني هل يمكن أن تقول زيد ليس أبا لعمر ولا ابنا لعمر؟ هل يمكن؟ ممكن يكون أخوه، يكون عمه، يكون صديقه، فممكن أن تنفي الأمرين، لا هو أب ولا هو ابن. ففي النفي فهنا إيه يمكن اجتماعهما في الإيه في الكذب، أنك يعني تنفيهما، تقول لا هو أب لعمر ولا هو ابن لعمر، واضح؟ لكن لا يمكن إيه اجتماعهما في الصدق. في نوع آخر من التقابل اللي هو التقابل بالتضاد، التقابل التناقض بالسلب والإيجاب، لكن فيه هنا نوع اسمه تقابل التضاد. والمتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق، كالسواد والبياض، زي أسود وأبيض ممكن يجتمعان في الكذب دون الصدق. في الكذب يعني ممكن إيه، هل يمكن أن يكون الشيء ليس أسود ولا أبيض؟ نعم يمكن، يعني لا هو أسود ولا هو أبيض، زي الأحمر والأصفر والأخضر، لا هو أسود ولا هو أبيض، فيمكن أن تنفي الشيء ومقابله. يعني إذا قلت الآن الأسود يقابل الأبيض، بس هل يمكن نفيهما معا؟ ممكن تنفيهما معا، تقول لا هو أسود ولا هو أبيض، إذا كان الشيء أخضر ولا أحمر ولا أصفر، فلا هو أسود ولا هو أبيض، فيمكن أن تنفيهما معا، لكن لا يمكن جمعهما معا، لا يمكن أن يكون الشيء أسود وأبيض في نفس الوقت. يعني هل يمكن تكون الشيء أسود وأبيض في نفس الوقت؟ لا يمكن. فإذا لا يجتمعان في الصدق، ولكن يعني يتصور اجتماعهما في الكذب، يعني ممكن تكذب بهما بالشيء ومقابله، ولكن لا يمكن تصدق الشيء ومقابله في وقت واحد. وقالوا من خواص هذا النوع أنه يمكن أن يستحيل الطرف منه إلى الطرف الآخر مرورا بما في الوسط، يعني هناك وسط بين المتقابلين، ويمكن أن يتحول واحد من الطرفين إلى الآخر مرورا بالألوان اللي هي في الوسط بينهم. القسم الثالث اللي هو تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة، احنا مر بنا زي زي مثلا موضوع البصر والعمى، فهم يقول لك يعني هناك ما يقبل الاتصاف بهما وما لا يقبل الاتصاف بهما. فمثلا طريقتهم يعني طبعا هذا طريقة المتكلمين، يعني يقول لك الآن الجدار غير قابل للاتصاف بالبصر ولا بالعمى، ماشي، الجدار غير قابل للاتصاف بالبصر ولا بالعمى، فيمكن نفيهما عن الجدار، يعني ممكن تقول الجدار ليس بأعمى ولا بصير، فتنفي المتقابلين جميعا. لكن هل يمكن أن تثبتهما للجدار، تقول الجدار أعمى وبصير في نفس الوقت؟ لا. يبقى إذن لا يجتمعان في الصدق، ولكن يمكن يجتمعان في الكذب، ممكن تكذب بهما، يعني تقول الجدار ليس بأعمى ولا بصير، بس تكذيبك بهما إنما هو في الذوات التي لا تقبل الاتصاف بالصفتين. لكن الذات التي تقبل الاتصاف بالصفتين، يعني في عندنا ذوات تقبل الاتصاف بهما وذوات لا تقبل الاتصاف بهما، الإنسان يقبل الاتصاف بالبصر والعمى، أليس كذلك؟ فيقول لك في حق الإنسان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، أو لا يعني الإنسان لا يمكن أن يكون أعمى وبصير في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون ليس بأعمى ولا بصير في نفس الوقت. ففي حق الإنسان يعني العمى والبصر مثلا في حق الإنسان لأنه قابل للاتصاف بهما، فهنا لا يمكن يعني إثباتهما ولا نفيهما في نفس الوقت، يعني لا يمكن اجتماعهما في الصدق، تقول الإنسان أعمى وبصير، ولا يمكن أن تقول الإنسان ليس بأعمى ولا بصير، لأن الإنسان قابل للاتصاف بهما. لكن في الذوات التي لا تقبل الاتصاف بهما فهنا يمكن اجتماعهما في الكذب، تقول الجدار ليس بأعمى ولا بصير، ولا يمكن اجتماعهما في الصدق، واضح؟ فده النوع من التقابل، وسموه تقابل العدم والملكة، ومر بنا من قبل. يعني بيعرفوه يقولون كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء، إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، أو بحق نوعه كالكتابة لزيد، إلى آخر كده. طيب فهو يبقى إذن الآن الآن هذه الشبهة، يعني هو هذا الاعتراض، وبعد كده الشيخ الإسلام سيجيب على هذا الاعتراض بسبعة أجوبة. هو الاعتراض أن الناس يعترضون على من يستدلون بإثبات صفة لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه على نفي ما يقابله، أو يستدلون بنفي صفة نقص عن الله تعالى بإثبات الكمال الذي يقابلها. فجاء هؤلاء المعترضون وقال لك أن كون الصفة تثبت ليس بالضرورة أن ننفي ما يقابلها، وكون الصفة تنتفي ليس بالضرورة أن نثبت ما يقابلها. قال لك لأن التقابل هذا يعني نستطيع أن نقول أربعة أنواع، هو نوعين رئيسيين، واحد منهم ينقسم إلى ثلاثة. يعني النوع لو قلنا النوع الأول اللي هو تقابل السلب والإيجاب، اللي هو الشيء ونفيه، اللي هو زي مثلا حي وليس بحي، مثلا موجود وليس بموجود، فهذا تقابل السلب والإيجاب. هذا قال لك صح، هذا النوع لا يصح اجتماعهما ولا ارتفاعهما، يعني ما يمكن نصدق بهما ولا نكذب بهما. وفي عندنا النوع الآخر اللي هو ما يمكن تصديقهما معا أو تكذيبهما معا، ما يجوز هذا أو هذا. فهذا النوع قال لك ينقسم لثلاث أنواع، اللي هي تقابل المتضايفين وتقابل التقابل المتضادين وتقابل العدم والملكة. ماشي، فهذه الشبهة. فهو الآن الرد، الشيخ الإسلام رد عليهم سبعة ردود، يعني سبعة أوجه يعني في الرد. الوجه الأول برضه هذا من الجزء اللي هو ساقط من الرسالة، اللي هو الوجه الأول، يعني المؤلف استنتج يعني في زي سطر أو سطرين كده ساقطة، المحقق يعني استنتج من خلال الكلام يعني أن الجزء الساقط معناه أن هذا التقسيم غير حاصر، فهناك قسم آخر غير الأقسام الأربعة التي ذكرتموها من التقابل. أو الوجه في الرد قال لهم أن أوجه التقابل لا تنحصر في هذه الأوجه الأربعة، هناك أنواع أخرى من التقابل. مثل واجب الوجود وممكن الوجود، يعني قال لهم شيخ الإسلام هناك ممكن نجيب لكم أنواع غير الأربعة اللي انتم جعلتم التقابل لا يخرج عنها، في أنواع أخرى زي ممكن الوجود وواجب الوجود. لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب. من أول هنا يعني يبدأ الكلام يمشي يعني، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني قال لهم الآن واجب وممكن، هل هذا سلب وإيجاب على تعرفهم؟ لا، ليس سلبا وإيجابا. السلب والإيجاب أنك تقول مثلا واجب وليس بواجب، ده السلب والإيجاب. لكن تقول واجب وممكن، هذا ليس سلبا وإيجابا على تقسيمات المتكلمين. السلب والإيجاب قالك لازم تستعمل كذا وليس بكذا، الشيء وليس بكذا. فهذا تقابل السلب والإيجاب ده فقط اللي هو قالك هذا هو النوع الوحيد اللي هو لا يجتمعان ولا يرتفعان. الشيخ الإسلام قال لهم لا، في أنواع أخرى، يعني الآن واجب وممكن. احنا قلنا الله تعالى واجب الوجود بمعنى أنه لم يسبق بعدم ولا يحتاج إلى موجب، والمخلوق ممكن الوجود بمعنى أنه سبق بعدم وأنه يحتاج إلى من يوجده. ماشي، فالمقابلة بين الواجب والممكن، المقابلة بين الواجب والممكن، قال لك لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، وهما ليس بسلب ولا إيجاب. هما قالوا أن اللذان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في شيء واحد من جهة واحدة، هذا السلب والإيجاب. وبينما الواجب والممكن هذه لا يصح اجتماعهما ولا ارتفاعهما، وليس سلبا وإيجابا، بل هما إيجاب وإيجاب، ومع ذلك لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. إذ كون الشيء واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا، هل يوجد ما هو واجب وممكن في نفس الوقت؟ لا. هل يمكن أن يكون شيء لا هو واجب ولا ممكن في نفس الوقت؟ أيضا لا، لأن الواجب الوجود هو الله تعالى، وممكن الوجود اللي هو ما سوى الله، فالشيء إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، ومع ذلك هو ليس سلبا ولا إيجابا. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان يقول على تقسيمكم أن النقيضان، النقيضان اللي هما إيه معانا ولا سرحتم اللي هو السلب والإيجاب، النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، يعني المقابلة بين واجب وممكن ليست مقابلة بين سلب وإيجاب. السلب والإيجاب نقول واجب وليس بواجب، أو نقول ممكن وليس بممكن، هذا السلب والإيجاب. فقال واجب وممكن هذا ليس سلبا ولا إيجابا، ومع ذلك فهو لا يدخل في قسم تقابل النقيضين، ومع ذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. خارج عن الأقسام الأربعة اللي هي أقسام المتقابلين، الأقسام الأربعة اللي هي تقابل الإيه؟ السلب والإيجاب والنقيضين، وتقابل من يذكرنا المتضايفين زي أب وابن، وتقابل المتضادين اللي هو زي أسود وأبيض، وتقابل العدم والملكة زي الإيه العمى والبصر، ماشي. فقال كذا قسم يعني غير الأقسام الأربعة اللي هو زي ممكن وواجب، ليس داخلا في الأقسام الأربعة، ومع ذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا، الموت معنى وجوديا يعني الموت ليس هو فقط إيه عدم الحياة، يعني قلت الموت هذه صفة زي مقابلة لصفة الحياة، حي وميت، لأنه طبعا حتى يفر ويقول لك من الشيء لا يمكن يكون حي وميت في نفس الوقت، فهم يقول لك يعني إيه في ناس يجعلون الموت أمر وجودي وفي يجعلوا أمر عدمي، يقول لك حي وليس بحي، يقول لك الموت هو عدم الحياة، فيتحول إلى إيه المقابلة بين الموت والحياة. إذا كان أمرا عدميا ان الموت هو عدم الحياة يبقى هذا تقابل سلب وإيجاب، ماشي، حي وليس بحي. لكن إذا جعلنا الموت أمرا وجوديا انه ليس فقط مسألة عدم الحياة وإنما الموت يعني صفة مقابلة لصفة الحياة، فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. يبقى إذن حي وميت هذا مثال آخر لما هو إيه لا يصح اجتماعهما ولا ارتفاعهما، وهما ليس سلبا وإيجابا، اللي هو حي وميت وممكن وواجب، واضح؟ قال وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. يبقى ده أول وجه من وجوه الرد، إننا يعني لما عندما قلنا إنه إذا أثبتنا لله تعالى البصر لزم من هذا نفي العمى، فقل لهم إذا جاءوا يقولون لا إحنا بس إيه البصر ما نستطيع يقابله، بصير يقابله ليس ببصير ولا يقابله العمى، فنقول لهم لا، التقابل بين البصر والعمى والتقابل بين العلم والجهل وبين الحياة والموت هذا أيضا من ذلك التقابل الذي يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو ليس داخلا في الأقسام الأربعة التي ذكرتموها. طيب الوجه الثاني من وجوه الرد يعني عليهم، قلنا هيرد بسبعة أوجه يعني. قال الوجه الثاني أي قال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول حتى يعني أول شيء قال لهم أن في أقسام غير الأربعة التي ذكرتموها، وبعدين تاني وجه في الرد قالوا الأقسام الأربعة التي ذكرتموها يعني ممكن بعضها يدخل في بعض، ممكن أصلا إيه نقول لكم إن العدم والملكة يعتبر نوعا من السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، لأن هي مثلا ما تقول بصير وليس بصير وأعمى، فما هو أعمى يعني ليس ببصير، لماذا جعلوها قسما مستقلا وهو بصير وأعمى؟ فما هو أعمى ليس ببصير، إيه اللي يجعلك يعني تجعل هذا قسما مستقلا غير السلب والإيجاب؟ ما تقول إن بصير وأعمى يساوي بصير وليس ببصير، فبالتالي هو تقابل سلب وإيجاب، فنعتبر إن مقابلة العدم والملكة هي مقابلة سلب وإيجاب، وغايته أنه نوع من أقصى شيء أن نجعله نوع منه، نوع من أنواع السلب والإيجاب. والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. وقال لك برضو تقابل المتضايفين، زي إيه تقابل المتضايفين؟ تقابل المتضايفين هو أب وابن، فقال لك أب وابن ممكن نجعلها نوعا من المتضادين، زي أبيض وأسود ممكن نجعل أب وابن نوعا من أنواع المتضايفين، يعني هو المتضايفين نجعله نوع من أنواع المتضادين. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. فقال لك يعني إذا قال المعترض أنا أعني بالسلب والإيجاب يعني قسما غير العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، واضح، لأن في العدم والملكة يعني منقول إيه مثلا الجدار لا يقبل الاتصاف بالبصر ولا بالعمى، فأنت إذا نفيت عنه إيه البصر في حالة الجدار تنفي عنه البصر، وهو ليس بقابل له فلا يلزم من هذا إثبات العمى أو كذا. قيل له عن هذا جوابان، يعني ذكر اعتراض وأجاب عليه بجوابين. أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به. فقال لك الشيخ الإسلام يريد أن يقنعهم أن تقابل العدم والملكة هو نوع من تقابل السلب والإيجاب، فيقول لهم طيب نمشي معكم ونقول إيه أن الصحيح في حالة العدم والملكة أن هذا قابل وغير قابل. قالك نخلي إيه تقابل السلب والإيجاب، إما أن تسلب عن الشيء ما يمكن اتصافه به، يعني الإنسان إذا قلت هذا الإنسان ليس بأعمى، والإنسان يمكن اتصافه بالعمى فلزم من هذا إثبات البصر. طيب والجدار ليس بأعمى، هنا نفيت عنه ما يمكن إيه ما لا يمكن ما لا يمكن اتصافه به. فقال لك إذا السلب يعني ممكن إيه نجعلها سلب وإيجاب، بس هذا سلب في قسم من السلب والإيجاب اللي هو سلب الشيء، سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، وفي قسم من السلب سلب ما لا يمكن اتصاف الشيء به، بس برضو كلها دخلة في السلب والإيجاب. قال ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به. قال لك النوع الأول من السلب اللي هو سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، فيقابله إثبات ما يمكن اتصاف الشيء به، يعني سلب ما يمكن اتصاف الشيء به يقابله إثبات ما يمكن اتصاف الشيء به، وسلب ما لا يمكن اتصاف الشيء به قال والثاني يقابله إثبات ما يجب اتصافه به. ماشي، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب. طب ممكن نوضح هذا الكلام، يعني سلب ما يمكن اتصاف الشيء به يقابله إثبات ما يمكن اتصاف الشيء، يعني زي لو قلت زيد بصير، زيد ليس ببصير، يعني زيد بصير يقابله زيد ايه ليس ببصير. فاذا لما سلبت اين السلب اللي هو زيد ليس ببصير وزيد قابل للبصر، اليس كذلك؟ فيقابله اثبات ما يمكن اتصافه به اللي هو ايه زيد بصير، يعني لما نفيت عنه السلب اللي هو في حق زيد، زيد ليس ببصير، نفيت عنه ما يقبل الاتصاف به، يقابله إثبات ما يقبل يعني ما يمكن اتصافه به هو إيه زيد بصير، هذا المقابل لزيد ليس ببصير. طيب بالنسبة إذا قلت زيد ليس بحجر، زيد ليس بحجر، هذا إيه سلبت عن زيد ما لا يمكن اتصافه به، هل يمكن لزيد أن يتصف بأنه حجر؟ لا لا يمكن. فهنا سلبت عنه ما لا يمكن اتصافه به. فقال لك يقابله انه يجب ان يكون زيد ايه حيوانا، الحيوان والكائن الحي يعني، طالما هو ليس بحجر اذن ايه يجب ان تثبت له ما يقابله. واضح؟ فقال لك اذا سلبت ما لا يمكن اتصاف الشيء به يبقى اذن يقابله انه يقابله اثبات ما يجب اتصاف الشيء به. اذا نفيت عنه انه حجر معناه انه يجب ان يكون موصوفا بما يقابل الحجر يعني، وانه ايه حيوان. قال كقولنا زيد حيوان فان هذا اثبات واجب، وزيد ليس بحجر فهذا سلب ايه فان هذا سلب ممتنع. يعني ما قلت زيد ليس بحجر سلبت عنه ما يمتنع اتصافه به، فلزم من هذا انك يجب ان تثبت له ما هو مقابل للايه مقابل للحجر اللي هو الحيوان انه كائن حي. قال وعلى هذا التقدير، قال لك يعني بناء على هذه الطريقة، فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث اما موجود واما معدوم يكون من قسم العدم والملكة. قال وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. هنا توضيح هذه الفقرة، يعني يقول إنه إيه لا يمكن أن نقول إن هناك ما يقبل الاتصاف بالوجود، لا يمكن أن نقول إن هناك ما يقبل الاتصاف بالوجود أو العدم، لا يمكن أن نقول إن هناك ما يقبل الاتصاف بالوجود أو العدم، إنه يعني يمكن إيه إنه موجود ومعدوم في نفس الوقت، وأنه هو الذي لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهناك ما لا يقبل الاتصاف بهما، يعني هناك إيه أشياء لا تقبل الاتصاف بهما، يعني لا يمكن نقول هناك ما يقبل الاتصاف بهما وهناك ما لا يقبل الاتصاف بهما. ماشي؟ يعني مسألة الوجود والعدم، فهو الآن يناقشهم يقول هل هذا يعني هل هناك يعني أشياء تقبل الاتصاف بالوجود أو العدم وأشياء لا تقبل الاتصاف بالوجود أو العدم. هو الشيخ الإسلام ينفي هذا، يقول لأنه ما من ممكن إلا ولا بد أن يوصف بأحدهما، فلا يصح ارتفاعهما. يعني أي شيء ممكن إما موجود وإما معدوم، ما فيش عندنا إيه. هم يقول لك يعني الوجود والعدم طريقة يعني هؤلاء المتكلمين وكذا، يقول لك تقابل الوجود والعدم، يقول لك هذا من باب تقابل العدم والملكة، يعني يكون في أشياء تقبل الوجود والعدم وفي ما لا يقبل الوجود والعدم. فهم ينفون عن الله، لأن بعض الفرق كما مر بنا يقولون عن الله سبحانه وتعالى ليس بموجود وليس بمعدوم. فإذا جيت تقول لهم كيف الله تعالى ليس بموجود وليس بمعدوم؟ هو الموجود إذا كان ليس بمعدوم يتعين أن يكون موجودا. فيقول لك لا، الكلام هذا في إيه، يجيب لك مثال بتاع تبع الجدار والسمع والبصر، يقول لك الجدار ممكن ننفي عنه مثلا السمع ولا نثبت له الصمم، ولا نثبت له الصمم بل ننفيه عنه أيضا، لأن الجدار لا يقبل هذا ولا هذا. فهم يزعمون أن الله تعالى الله عما يقولون، يقول لك لا يقبل الاتصاف بالوجود ولا بالعدم، فلهذا ينفون عنه الوجود والعدم. يقول لك إن هذا زي قسم التقابل العدم والملكة، يعني يقول لك إن المخلوقات إما موجودة وإما معدومة، ما يمكن ننفي عن المخلوقات الوجود والعدم في نفس الوقت، لأن المخلوقات تقبل الاتصاف بالوجود والعدم، فبالتالي لا يصح أن نثبتهما أو ننفيهما في المخلوقات. وأما الله سبحانه وتعالى فهؤلاء المتكلمون يعني من الفرق الضالة، يقول لك إن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بالوجود ولا العدم، فبالتالي يمكن نفيهما عنه. فهو شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول إن إن يستحيل أن نقول هناك ما يقبل الاتصاف بالوجود والعدم وهناك ما لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم. فقال أي ممكن لا بد وأن يوصف إما بوجود وإما بعدم، لا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود أو العدم. يعني الذي ليس بموجود لا بد أن يكون معدوما، والذي ليس بمعدوم لا بد أن يكون موجودا. فهذا يقول هذا من تقابل، يعني نجعل هذا زي قسم تقابل السلب والإيجاب، إنه هو هذا إيه ليس عدم وملكة، وإنما هذا تقابل سلب وإيجاب. يعني لا بد أن يلزم من نفي العدم إثبات الوجود. قال وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. قال لك يعني زي مثلا هو الآن يناقش، طيب الفرق اللي هي تثبت لله الوجود وتنفي عنه بقية الصفات، الفرق اللي هي تثبت لله الوجود وينفون عنه بقية الصفات، فيقول لهم طالما أثبتتم الوجود وقلتم إن أي ممكن إما يكون موجودا أو معدوما، وبالتالي فالإيه فالله تعالى موجود لأنه ليس معدوما، فقال لك طيب ما كذلك بقية الصفات، إما أن يكون إيه حيا أو لا يكون، يعني حي أو ليس بحي، عليم أو ليس بعليم، قدير أو ليس بقدير أو سميع، وهكذا. فهذا يعتبر تقابل سلب وإيجاب، لا يمكن إيه نفيهما عنه في نفس الوقت. واضح؟ يعني هم بعض الفرق يجي في موضوع الوجود والعدم يقول لك الله تعالى موجود، لكن يجوا في صفات الأخرى مثلا عليم يقول لك ليس بعليم ولا ليس بعليم. لماذا؟ يقول لك هذا تقابل عدم وملكة. قال لك لا، ما هو يقول لك ليس بعليم ولا عالم ولا جاهل مثلا، وليس بإيه بقادر ولا عاجز. فقال لك لا، انت بدل ما تقول عاجز وجاهل استعمل إيه بدل جاهل، ليس بعالم، زي الطريقة اللي استعملتوها في الوجود، استعمل يعني زي ما جعلتم العدم اللي هو ليس العدم اللي هو إيه ليس موجود. فقالت برضو ممكن إيه في صفة العلم تقولون الله تعالى إما عالم، أنتم تقولون إن الله ليس بعالم ولا جاهل لأنه إيه لا يقبل الاتصاف بهما. فقالت لا، أنت اجعل جاهل تساوي ليس بعالم، فإما أن الله عالم أو ليس بعالم، فبالتالي لا يصح نفيهما في وقت واحد، لا يصح نفيهما في وقت واحد، فيلزم من هذا إثبات أنه عالم، وأنه يجب إثبات هذه الصفة لله لأنها صفة كمال، فيجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. قال وبهذا يحصل المقصود. فاتصاف الرب بالصفات أو عدم اتصافه بها تقابل سلب وإيجاب، وليس تقابل عدم وملكة. يعني معنى ولا تعمل. قال فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، فإن قالوا هذا لا يصح، يعني لا يصح إثبات الصفات أو نفيها حتى يعلم أنه يمكن قبوله لهذه الصفات، أن الله تعالى قابل للاتصاف بهذه الصفات. قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، بالنسبة للإيه الحيوان، يعني زي الإنسان، الحيوان بالمعنى العام يعني الكائنات الحية، الإنسان، المخلوقات الحية. فالمخلوقات الحية يمكن أن توصف بالصفة ويمكن أن تزول عنها الصفة، يعني الإنسان يمكن أن يكون سميعا ويمكن أن لا يكون سميعا. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعا. يعني يقول أن صفات الكمال هي واجبة لله سبحانه وتعالى، ليست ممكنة له، مش مسألة أنه يمكن أن يتصف بها، بل يجب أن يكون متصفا بها. لأن الممكن لما نقول أن صفة الكمال يعني عبارات المتكلمين يقول لك أن هذه الصفة يمكن أن يتصف الله بها، فقال لك أن الذي يمكن أن يتصف بها معناه أنه يتصف بها تارة وتنتفي عنه تارة وتنتفي عنه تارة. لكن صفات الكمال هي في حق الله تعالى واجبة له، ليست ممكنة أنه يوصف بها تارة وتنتفع عنه تارة، لأن الله تعالى قادر على أن يتصف بالكمال سبحانه وتعالى. أما المخلوق فالمخلوق عاجز، يعني المخلوق مثلا ممكن يكون قابل لصفة كمال وليست به لعجزه عن اتصافه بها، يعني المخلوق ممكن يكون غير متصف بالبصر مع أن البصر صفة كمال، لماذا؟ لأنه ليس بيده أن يكون بصيرا أو غير بصير، ممكن يكون عاجزا عن الاتصاف بها، يحتاج إلى من إيه يعطيه هذه الصفة وهو رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي إيه يهب له صفة الكمال للمخلوق. لكن الله سبحانه وتعالى صفته لا تتوقف على غيره، فإذا كانت صفة كمال فوالله تعالى قادر على أن يتصف بها، والله سبحانه وتعالى يعني يجب أن يكون متصفا بصفة الكمال. فهو بيناقشهم يعني في قولهم هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، فهو يعترض شيخ الإسلام على عبارة إيه إمكان قبوله لهذه الصفات، يقول لك الصفات الكمال أصلا لله ما هنقول أن يمكن أن يقبل الاتصاف بها، بل صفات الكمال يجب أن يكون متصفا إيه بها. قال بخلاف من نفاها قائلا إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، يعني يقول بخلاف الفريق الذي نفى صفة الكمال لظنه أن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بصفة الكمال، يقول بعض الناس إيه نفوا عن الله تعالى مثلا القدرة أو السمع أو البصر لظنهم أن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات. قال فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. يعني يقول كيف، يعني يقول كيف يمكن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفة أو عدم اتصافه بها، مع أنه يقول إن عدم اتصافه بالصفة ليس إيه نقصا، يعني كيف يقول إن هذه الصفة يمكن أن يوصف بها ويمكن أن لا يوصف بها، ماشي؟ ثم يقول يعني شيخ الإسلام الآن يناقش بعض الناس يقولون مثلا عن صفة كمال زي مثلا إيه العلم أو القدرة، يقولون يمكن أن يوصف بها ويمكن أن لا يوصف بها، ثم يقولون إن عدم اتصافه بها ليس نقصا، عدم اتصافه بها ليس إيه نقصا، يقولون عدم اتصافه بالصفة يقولون إنه إيه ليس نقصا. فقال لأن ما أمكن اتصاف الله به فهو كمال، وبالتالي فعدم اتصافه به فهو نقص. مش عارف واضح الكلام الآن. يقول مثلا الآن في فريق مثلا من هؤلاء المتكلمين يقول لك صفة العلم يمكن أن يوصف بها ويمكن أن لا يوصف بها، طب تقول لهم يمكن أن يوصف بها ويمكن أن لا يوصف بها، فإذا قلت لهم طيب هل عدم اتصاف الله بها نقص، يقول لك إيه ليس عدم اتصافه بها ليس نقصا. هل عدم اتصاف الله بالعلم هل هو نقص؟ يقول لك لا، عدم اتصافه به ليس إيه ليس نقصا. وفي نفس الوقت يقول لك يمكن أن يوصف ويمكن أن لا يوصف، وعدم اتصافه ليس نقصا. فقال طالما يمكن أن يوصف الله بها معناها أنها صفة كمال، يعني احنا اصل صفة النقص لا يمكن ان يوصف الله بها، يعني اذا الشخص يقول لك هل يمكن ان يوصف الله مثلا بالعمى او بالصمم او نقول لا يمكن تعالى الله، وما يجون عند صفة العلم يقولون يمكن أن يوصف بها ويمكن أن لا يوصف بها، وعدم اتصافه بها يقولون ليس بنقص. فيقول طيب أنتم تقولون يمكن أن يوصف بها، معنى يمكن أن يوصف بها معنى أنها صفة كمال، طالما يمكن أن يوصف بها لأنه ليس هناك صفة نقص يمكن أن يوصف الله بها، فطالما يمكن أن يوصف الله بها فهي صفة إيه؟ كمال. وبالتالي طالما يمكن أن يوصف بها فهي صفة كمال، فيلزم من هذا أن يكون عدم اتصافه بها صفة نقص، طالما هي صفة كمال يبقى عدم اتصافه بها صفة نقص، فكيف تقولون عدم اتصافه بها ليس نقصا؟ مش عارف واضحة يعني. قال وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. فقال لك يعني الآن برضو شيخ الإسلام هنا بيناقشهم في موضوع السلب والإيجاب، فقال لك يعني الآن أنتم تقولوا إيه في تقابل السلب والإيجاب؟ قال لك يعني هؤلاء المتكلمين يقول في تقابل السلب والإيجاب لابد من العلم بإمكان الطرفين، إنه إيه إنه يعني هم في موضوع أما الجدار، يعني دائما مثال الجدار هذا اللي بيضربوه في الجدار، يقول لك إحنا إيه نفي نفي الشيء ونقيضه، نفي مثلا البصر والعمى عن الجدار، يقول لك لأنه لا يقبل إيه الاتصاف بهم، لا يقبل الاتصاف بهم. فقال لك إن في تقابل السلب والإيجاب لا بد أن يكون الشيء قابلا للاتصاف إيه بهما، لا بد أن يكون قابلا للاتصاف بالصفتين حتى تكون المقابلة مقابلة سلب وإيجاب، يعني يمكن الاتصاف بالصفة ويمكن الاتصاف بإيه بما يقابلها حتى يكون تقابل سلب وإيجاب. فقال لهم طيب أنتم الآن عندما تقولون واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، طبعا قلت واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، معناه فيقول لهم كلامكم فيه تناقض الآن، أنتم قلتم واجب الوجود إما موجود وإما معدوم وجعلتم هذا تقابل سلب وإيجاب، لأن العدم عندكم هو إيه عدم الوجود ليس موجود، فجعلتم هذا تقابل سلب وإيجاب. فيقول لك واجب الوجود كيف تقولون إنه يمكن أن يوجد ويمكن يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، هي واجب الوجود عكس يمكن أن يوجد، إن في إمكان الوجود مقابل وجوب الوجود، فأنتم عندما تتكلمون عن الله سبحانه وتعالى تقول الله واجب الوجود، كيف تقولون إن اتصافه بالوجود أو العدم إنه يمكن أن يقابل أو يمكن أن يوصف بالوجود ويوصف بالعدم؟ فيقولون كيف إنه يمكن أن يوصف بالوجود مع أنكم تقولون واجب الوجود، وواجب الوجود هذا شيء غير ممكن الوجود، ممكن الوجود غير واجب الوجود، فكيف تقولون واجب الوجود يمكن أن يوجد؟ فقال لهم إن يعني هذا إيه من التناقض. وبعدين المعدوم الممتنع الوجود، الشيء الممتنع الوجود تقولون إما موجود وإما معدوم، طب ما هو ممتنع الوجود كيف يكون موجودا؟ فأنتم الآن تعلمون قطعا بإيه بانتفاء أحد الطرفين، من أحد الطرفين يعني إن أحد الطرفين منتفي، يعني من خلال بس التسمية أنك سميت قلت ممتنع الوجود، كيف تقول ممتنع الوجود قابل للوجود وللعدم؟ فلذلك لابد أن تثبت له الوجود أو تثبت له العدم، فهو ممتنع الوجود لا يمكن أن يكون قابلا للوجود، لأنه هي عكس ممتنع الوجود معناه أنه شيء غير يستحيل أن يوجد، فلا يمكن أن يكون قابلا للوجود، يعني فممتنع الوجود هذا لا يقبل إلا العدم فقط، واجب الوجود يعني لا يمكن أن يقال فيه أنه يقبل العدم أو هو قابل للعدم وغير متصف به، هو أصلا لا يقبل العدم يستحيل. فده لو اشترطت يعني في يقول لهم لو اشترطتم في السلب والإيجاب العلم بإمكان الطرفين، فقال الكلام هذا إيه متناقض بعضه مع بعض. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما، طيب يقول برضو لو ماشوا معاه في الجدال وقالوا لا السلب والإيجاب، بس يكفي أن نعلم إمكان واحد منهما، إما إمكان السلب وإما إمكان الإيجاب. قال: صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم. يعني طالما يمكن بدل كلمة ميت حي أو ميت، بدل كلمة ميت تحط ليس بحي، وبدل إيه مثلا أعمى تقول ليس ببصير، فطالما النفي ممكن فالتقسيم هذا صحيح، أنك ممكن تقول إيه إن حي يقابل ميت، لأن هذا إيه ميت هو ما ليس بحي. فإن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا يعني كان المنفي ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. يعني إذا كان الإيه النفي ممتنع، يعني يمتنع على الله سبحانه وتعالى أن يكون ليس بموجود، أو أن يكون ليس بسميع، أو أن يكون ليس ببصير، فتعين من هذا إثبات الإيه السمع وإثبات البصر وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ممكن أخلص الجواب الأول لو نتوقف عند ذلك. قال: فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. الآن يجدل يقول لك الآن طيب إيه يعني سلمنا لكم، الآن الشيخ الإسلام ماشي مع المبتدع يذكر شبهته ويرد عليها، فيقول الآن لو المبتدع جاء قال لك وانت بتناقشه قال لك خلاص أنا سلمت لك أن التقابل بين البصر والعمى أو السمع والصمم هو تقابل سلب وإيجاب، لأن العمى هو عدم البصر والصمم هو عدم السمع، فإذا سلم بهذا أن الله تعالى إما سميع وإما ليس بسميع. فقالك طيب على أي أساس اخترت الأول اللي هو أنه سميع؟ لماذا لم تقل إن الله تعالى إما سميع وإما ليس بسميع؟ لماذا لم تختر الثاني النفي وقلت ليس بسميع؟ ليش أنت اخترت إيه الأول أنه سميع ولم تختر الثاني أنه ليس بسميع؟ يعني قالك إحنا سلمنا المبتدع يقول لك أنا سلمت لك أن الله تعالى إما سميع وإما ليس بسميع، فقلت أنا مشيت معك إن هذا سلب وإيجاب وليس عدم وملكة، وأن الله تعالى لابد أن يوصف إما بأنه سميع وإما بأنه ليس بسميع. بس هو الآن المبتدع يسألك يقول لك أنت على أي أساس اخترت أنه سميع؟ لماذا لم تختر الاختيار الثاني أنه ليس بسميع؟ فيقال له: على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. يعني يقول أن الصفات الكمال لله سبحانه وتعالى ليس فقط أنه يمكن أن يوصف بها، بل إيه يجب أن يكون الله تعالى متصفا بها. يقول الصفة إما أنه يجب أن يكون الله متصفا بها أو يمتنع أن يكون الله متصفا بها، يعني إما أنها صفة نقص فيستحيل أن يوصف الله بها، يمتنع على الله أن يوصف بها، وإما أنها صفة كمال فيجب أن يكون الله متصفا بها. والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه. القول بامتناع أن يكون الله متصفا مثلا بالسمع لا دليل عليه، أين الدليل على أن الله يستحيل أن يكون سميعا أو يمتنع عليه أن يوصف بالسمع؟ ليس عندنا دليل، لا تستطيع أن تأتي بدليل على امتناع السمع على الله تعالى، والسمع صفة كمال فوجب أن يكون متصفا بها. قال: بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع. يعني مش بس أنه إيه ليس هناك دليل على الامتناع، بل إيه بطلان الامتناع، يعني لا يمكن أن يمتنع على الله أن يوصف بالسمع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. يعني قالت لا يمكن للمبتدع أن يأتي بدليل على امتناع اتصاف الله بالسمع أو بالبصر أو بالقدرة أو كذا، إلا إذا أتى بدليل يدل على أن الله لا يوصف بأي صفة، بالصفة عموما، بجنس الصفات عموما. وقال هذا كلام إيه؟ يعني باطل، وسبق الرد عليه أنه ما من ذات إلا ولها صفة، فلا يستطيع أن يأتي بدليل يدل على امتناع اتصاف الله مثلا بصفة القدرة، صفة الحياة. فبالتالي طالما أنه لا يمتنع اتصاف الله بها وهي صفة كمال، فإذا لا يجب أن يكون الله متصفا بها. قال: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل. يقول هذه الطريقة يعني يمكن أن نجعلها طريقة إيه؟ مستقلة في إثبات صفات الكمال لله. نقول أن الصفات إما أن تكون واجبة لله وإما أن تكون ممتنعة عليه، والثاني باطل. صفات الكمال يعني نبطل أنه يمتنع اتصاف الله به، فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. قال لك لأنكم إذا ادعيتم أن الله تعالى قابل للاتصاف بالحياة أو القدرة أو أي صفة كمال، وهو مع ذلك غير متصف بها، مع أنه قابل لأن يتصف بها وهو خال عن الاتصاف بها، لكان لدل هذا على أن الصفات ممكنة في حق الله. والكلام عن الصفات مثل الكلام عن الذات، لو كانت الصفات ممكنة في حق الله لكان وجود الله نفسه وجودا ممكنا، وأنتم تقولون إن الله واجب الوجود، فبالتالي صفة الكمال لابد أن تكون واجبة لله سبحانه وتعالى، ليس فقط ممكنة وإنما تكون واجبة لله. فقولكم بأن الله يقبل أن يتصف بالصفة وهو غير متصف بها، معناه أن الصفة ممكنة وأن الله ممكن، وهذا كلام باطل. فتعين أن طالما هي صفة كمال أنه يجب أن يكون الله تعالى متصفا بها. ده كله الجواب الأول. بعد ذلك الجواب الثاني والثالث لغاية السابع، يعني لا نريد أن نطيل عليكم إن شاء الله. فإن شاء الله يعني بعد رمضان بإذن الله، يعني ما تبقى من الكتاب بعد رمضان بإذن الله تعالى ممكن نأخذ، يعني هو يعني مضى أكثره، يعني بقي القليل ومضى الأكثر يعني. فإن شاء الله بعد رمضان بإذن الله نأخذ بعض الدروس، يعني يشق عليه الحضور ممكن يعني يجدها مسجلة على موقع المسجد، أو اللي يحب يعني يستمع من باب الفائدة يعني، والدورة الصيفية ستكون انتهت يعني، ولكن إذا من باب الفائدة يحب يستمع لشرح بقية الكتاب ممكن يحمل التسجيل لاحقا إن شاء الله. نعم، هيكون آخر درس في التدمورية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله غدا يعني نأخذ ما تيسر من نأخذ إن شاء الله ما تيسر يعني من كتاب الواضح في أصول الفقه يومي الاثنين والأربعاء إن شاء الله، ونأخذ ما تيسر إن شاء الله من كتاب التقريب للنووي في المصطلح يوم الثلاثاء، والأشياء التي تتبقى من هذه الكتب نجعلها بعد رمضان إن شاء الله. وكان بالنية كنا نتمنى يعني إكمال الكتب، لكن يعني الكيف أحسن من الكم، يعني كان ممكن نمشي بسرعة ونتخطى العبارات، بس يعني هذا أحسن إن شاء الله بإذن الله. نكمل ما تبقى بعد رمضان بإذن الله. فإن شاء الله غدا يعني نكمل غدا درس الواضح، وبعد غد درس التقريب إن شاء الله، ويوم الأربعاء يكون توزيع الشهادات بإذن الله تعالى لمن حضر الدورة. بالنسبة للاختبار، الطلاب اللي هم سجلوا في الجامعة ويريدون نسخة من الاختبارات، يعني جبت معي بعض النسخ. اللي مش مسجل في الجامعة يعني ما يحتاج الاختبار، لو أراد يأخذ نسخة يعني لا مانع، بس هو غير مطالب به يعني. أخونا اللي في الجامعة بحيث يحب يسجلوها ساعات كريدت أو حاجة. والاختبار فيه 20 سؤالا، كل مادة 5 أسئلة يعني، كل مادة 5 أسئلة، وهو أوبن بوك يعني ممكن ترجعوا الكتاب وتسلموا إن شاء الله خلال أسبوعين كذا بإذن الله، أنا أجيبوا عنه خلال أسبوعين كذا وتردونه. بقي أحد؟ شاء الله. إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.